الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لا شك أننا في أمس الحاجة إلى أن نتذكر الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، ولا شك أننا في أمس الحاجة إلى أن نتذكر هذه الحقيقة الكبرى، إنها الحقيقة التي تصربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل والأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا ألوهية إلا لله وحده، ولا بقاء إلا للذي تفرد بالعظمة والبقاء والجلال، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها، فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه ابن ماجة والترمذي والنسائي من حديث عمر رضي الله عنه. من أجل ذلك أحبتي في الله، سوف أبدأ مع حضراتكم من اليوم سلسلة أحاديث بعنوان رحلة إلى الآخرة، ولا شك أن هذه الرحلة تبدأ بالموت وتنتهي إما بالجنة أو النار. جعلنا الله جل وعلا وإياكم من أهل الجنة، وحرم أجسادنا ووجوهنا وإياكم على النار. هذه الرحلة لا شك أنها تبدأ بالموت وتنتهي إما بالجنة أو النار. أما الموت فإنه حق لا مراء فيه، لا شك فيه، قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا

المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم من منكم يزيد في عمره ساعة أو ساعتين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق هكذا خرجت روحه إلى خالقها جل وعلا وصار طريح الفراش لا حركة ولا سكنة أيها الإنسان أين ريحك الطيب أين لسانك الفصيح أين حركتك الدائبة ما أعجزك ما أعجزك في هذه اللحظات من الذي أخرفك ومن الذي أسكنك إنه الموت إنها الحقيقة الكبرى التي لا يماري فيها إنسان ولا يجادل فيها مخلوق على ظهر هذه الأرض وقام أحب الناس إليه أحب الناس إليك أيها الإنسان السائل أيها الإنسان الغافل يقوم أحب الناس إليه وأقرب الناس لديه إلى من يغسلك إلى من يخرجك من هذه الحياة وصدق من قال وقام من كان أحب الناس في عجل نحو الممثل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني حمله أحب الناس إليه وأقرب الناس لديه إلى أطباق التراب هالوا عليه التراب بأيديهم وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح الذي خرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله هكذا أيها المسكين حملك أحب الناس إليك وأقرب الناس لديك وهناك في التراب وضعوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا عملك ثم رحمة الله الحي الذي لا يموت هناك وضعوك بين أطباق التراب وضعوك في بيت الوحشة وضعوك في بيت الغربة وضعوك في بيت الجوع وضعوك في بيت الضيق وضعوك في بيت الظلمة إلا لمن وسعه الله عليه وإلا لمن أناره الله عليه هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قبرًا وضعوك هناك في دارك الحقيقية إلى أن ينادي الحق جل وعلا إلى أن يأمر الحق جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور فيخرج الأجساد من القبور حفاة عراة غرلا للعرض على محكمة الله جل وعلا تلكم المحكمة أيها الأحباب التي لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام، لأن مقاضيها الواحد الديان، عنوانها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، عنوانها وما ربك بظلام للعبيد، عنوانها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنالك وضعوه وللحساب عرضوه. ولو ظل واحد معك، ولو ظل واحد معك ما نفعك، ولو ظلوا معك جميعا ما نفعوك. ثم تعالوا بنا أيها الأحباب لنلقي نظرة سريعة على حاله في هذه الدار، على حاله في القبر، لأننا نؤمن إيمانا صادقا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، لأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نقر بذلك بأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وأن من مات وعليه نصيب من العذاب وعليه حق من العذاب ناله هذا النصيب من العذاب، قبر أو لم يقبر، دفن أو لم يدفن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الدور ثلاث، ألا وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح، والإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه أمر واجب، والتصديق به أمر لازم. ولقد تواترت الأخبار من نبينا المختار صلى الله عليه وسلم على ثبوت ذلك، وكفانا دليلا على ذلك حديث البراء بن عازم رضي الله عنه الذي خرجه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والترمذي والنسائي والبيهقي، وخرجه وصححه الحاكم وابن حبان. قال البراء، قال البراء أو فيما معنى ما قال، لأن الحديث طويل حتى لا نكون ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما لم يلحد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وكأن على رؤوسنا الطير. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ونظر إلى أصحابه من حوله وقال: يا إخواني، يا أصحابي، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، وكان بيده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض. ثم قال بعدما أمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. العبد المؤمن هكذا له كرامة عند الله في دنياه وعند مماته وفي أخراه. وصدق من قال: حق على الله لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته، وأن يتولى الله رعايته، وأن يحسن الله نهايته. إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون عند رأسه مد البصر، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحك تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، فإذا ما أخذها لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتأخذها وتضعها في أجسام الجنة وفي حنوط من الجنة، وتنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. ثم تصعد بها الملائكة إلى السماء، فإذا مرت بها الملائكة على سماء من السماوات قالت الملائكة في السماوات: لمن تكون هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة التي تشيعها: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. حتى إذا ما انتهوا بها إلى السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا روح عبدي في عليين، ثم أعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويأتيه في قبره ملكان فيجلسان ويسألان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت به وصدق. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، يأتيه من روحها وطيبها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ لا يأتي وجهك هذا إلا بخير. فيقول: أبشر، فأنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فينادي العبد على الله جل وعلا ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع لأهلي ومالي. أما العبد الكافر والعياذ بالله، إذا كانت انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءت ملائكة سود الوجوه معهم المسك ليف من النار والعياذ بالله، معهم المسوح من النار، فيجلسون عند رأسه. فإذا جاءه ملك الموت قال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي الحديد الصلب من الصوف المبلول، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، وتلفها في هذا المسوح من النار. وإذا ما أرادوا أن يصعدوا بها إلى السماء انبعثت لها رائحة كأنت بريح جيفة على وجه الأرض، ولا تفتح لها أبواب السماء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الحق جل وعلا: اكتبوا روح عبدي في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه أرضا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتعاد روحه إلى جسده في القبر، ويجلسانه الملكان ويقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دريت ولا تليت، أو لا دريت ولا تلوت. ثم ينادي مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من سمومها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره فتختلف أضلاعه والعياذ بالله. هكذا ويأتيه رجل شديد سواد الوجه نتن الرائحة، فيقول: من أنت؟ لا يأتي وجهك هذا إلا بشر، فيقول أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول العبد رب لا تقم الساعة. هكذا أيها الأحباب، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فاستعدوا للقاء الله جل وعلا، استعدوا لهذا اليوم الموعود الذي ستنقلون فيه من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لا شك أن هذه هي أول خطوة من خطوات الرحيل إلى الآخرة، الموت والقبر. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وكان عثمان رضي الله عنه إذا ما ذكر الجنة وذكر النار وذكر القبر بكى إذا ما ذكر القبر. وحينما سئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان القبر خيرا أو فإن وجد العبد فيه خيرا فما بعد ذلك خيرا منه، وإن وجد فيه شرا والعياذ بالله فما بعد ذلك أشر والعياذ بالله مما يلاقيه العبد في هذه الدار. فيا أيها الأحبة في الله، هذه هي أول خطوة، فاستعدوا لهذا اللقاء، واعلموا بأن أقرب غائب ننتظره هو الموت. وصدق من قال أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم، هناك الجسم منجود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قبرا، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم، بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. فعودوا إلى الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله عز وجل، واستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى. واعلموا أحبتي في الله أن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، وهو الغني عن العالمين جميعا. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا والذنوب،